تعصف بي الذكريات بكل ركن وشبر، واشعر بغصه الى حنيت غصيتها، وسج وازهام على جوالها وانتظر، وارد واصحى على انفاسي وتنهيتها، مكسور خاطر وكن الخاطر المنكسر، كفوف طفل خذوا منها بساكيتها، أذكر جسدها بعد معي واخزى الإبر، واذكر عقاقيرها اللي شبه صميتها.